المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب الدعاء الى شهاده لا اله الا الله. وفي مسائل التاسع عشر قوله لا اعطين الرايه الى علم من اعلام النبوه. معنى ذلك اي اي مساله؟ التاسع عشر. قوله صلى الله عليه وسلم قبل ايات الفتح لا اعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فاعطاها علي بن ابي طالب وفتح الله على يديه. نعم. وشلون تفله في عينيه يعني بصق في عينيه من ضيقه صلى الله عليه وسلم وضرع فتحه ودعا الله وضرع. نعم. فضيلة علي رضي الله عنه. فضيلة علي حيث حاز هاتين المنقبتين أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه هذه ليس فيها تعلق بالرافضة أو الشيعة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا. نعم. الثانية والشهور فضل الصحابة في دوكيهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثانية والعشرون فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث شغلوا عن بشارة الفتح بالذي يحوز هاتين الفضيلتين، وهو أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. ثالث والعشرون الإيمان بالقدر وصولهما لمن لم يسأل تهما ومنعيها عن من سأل. ثالث والعشرون الإيمان بالقدر، لأن أركان الإيمان ستة: الإيمان محله القلب، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. علي الذي في بيته ولا شهد الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أرمل تحصل له الراية، والذين بادروا إلى الصلاة معه صلى الله عليه وسلم وجعل بعضهم يرتفع لأجل يراه النبي صلى الله عليه وسلم حصلت الإيمان بالقدر، أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فأنت مخلوق منك أنت شقي ونسيت، وأنا مخلوق مني أنا شقي ونسيت. نعم. الإيمان بالقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الأدب في قوله على رسلك. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم انفد على رسلك، يقوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني من غير عجلة ولا طيشة على هنيئتك. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. قبل القتال. الخامسة دي. الخامسة والعشرون وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وإن كان قد دعوا قبل ذلك، لأن مقصود ليس قتال الناس، المقصود من الإسلام ومن الجهاد في سبيل الله الدخول الناس في الإسلام، لكن إذا أبوا نقاتلهم. نعم. لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب انفذ انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم وهم يقرب من جهة، ثم ادعهم إلى الإسلام وهم شر حق الله، اليهود أعداء الله وأعداء رسوله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني إن استجابوا لك أخبرهم أن الله وجب عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، ووجب عليهم الزكاة، ووجب عليهم الحج، ووجب عليهم صيام رمضان. نعم. السادس والعشرون إنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. أنه يشرع يقول مشروع يعني يسمى، يعني لو دعيناهم قبل ذلك ما نكتفي، بل قبل أن نقاتلهم ندعوهم إلى الإسلام، إن أجابوا كذبنا. نعم. السابع والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب. الدعوة في الحكمة.

وقيل انها نزلت للملائكة الذين يعبدون الملائكة. اولئك الذين تدعون هم بانفسهم يبتغون يطلبون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب، والوسيلة هي العمل الصالح، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ان عذاب ربك كان محذورا. ولذلك قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا الايه اللي بعدها وقيل ايضا كما حين ذكر هو الاول انها نزلت في الجنه إنها نزلت فلنسى الذي يعبدون الجن فأسهم الجن وتمسك هؤلاء العباد. قول الثاني إنها نزلت في من يعبد الملائكة. قول الثالث إنها نزلت في من يعبد المسيح وعزير. أولئك الذين تدعون في قراءة يدعون هم بأنفسهم يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قول الرابع أنها نزلت في من يعبد الشمس والقمر. أنها نزلت في من يعبد الشمس والقمر. قول عز وجل الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سبق لنا أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقلنا تحقيقه وتخليصه وتسويته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. إذا كان توحيدك مشوف يكون إيمانك ضعيف، ربما تجي شبهة تنقلب على وجهك تخسر الدنيا ولا حساب. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. يقول عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس إذا غربت كل يوم تذهب وتسجد لربها تحت العرش ثم تستاذن فيؤذن لها ثم تستاذن فيؤذن لها ثم تستاذن فيؤذن لها ثم تستاذن فيوشك فلا يؤذن لها. إذا سجدت ورفعت استاذنت ربها أن تذهب حتى تضع على الناس من المشرك. يقول صلى الله عليه وسلم يوشك من تستاذن فلا يؤذن لها ثم تستاذن فلا يؤذن لها ثم تستاذن فلا يؤذن لها ثم تضيق يا ربي لا يمكنني أن أطلع على الناس من المشرق. فيقول الله لها أطلعي من حيث غلبت. فعند ذلك يؤمن الناس كما يفعلون. قال عز وجل في آخر سورة النعم الأمر عظيم يتم الناس بغفلة استحوذ عليهم الشيطان الشهوات والشبهات والهوى فأنساهم ذكر الله الله الحقيقي أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال العلماء المحققون أنا أريد المحققون ما أريد الدجالون ولا أريد علماء ضلال يوم يأتي بعض آيات ربك وطلوع الشمس المغربية يوم يأتي بعض آيات ربك تطلع عليهم لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان آخر قل انتظروا إنا منتظرون. لا يثبت بعدها الله إبراهيم أبو الأنبياء والذي اتخذه الله خليلا والذي وصله الله بالإحسان مرتين أو ثلاثة في القرآن

ومن الناس هذه في المحبة امدادا في المحبة يحبون ما يشد من حب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الندى والشبيه والمثيل يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله يحبونهم كحب الله. في قولان أن المشركين يحبون الله لكن يحبون العنداد. عندك القولين في الشرح عند هذه الآية القول الأول والقول الثاني ما بينا عند هذه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله نعم الذين على الانداد يعني الذي يعبدونه يحبون الله ويحبون الانداد هذا قول. نعم كما تقدم ان مرتبه المؤمنين بربهم لا يماثلها مرتبه المسلوق. طيب القول الثاني اغلب شو اغلب ربما تحصل بعد كم فصل اجل القول الثاني ما بينت قول الثاني انتبهني قول الثاني أن الذين آمنوا يحبون الله ولا يحبون الغير عبد العبودية. وهؤلاء أشركوا لأنهم أشركوا في المحبة أشركوا أندادا. بعدها هو صحيح وشو صحيح سلام ها هو صحيح صحيح البخاري ولا صحيح مسلم هاي انظر ابو صحيح هاي انظر على الشرح صحيح مسلم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا تحقيق التوحيد. لا بد يكفر ما يعبد من دون الله يكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل هو حسابه على الله عز وجل. يعني إن كان قلبه موافقا للسانه استوجب من الله الرضا والجنة. وإن كان قلبه مخالف لسانه فأمره إلى الله النار قدام هذه سورة المنافقين. يقول عز وجل فيهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يفعلون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مفسدون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشركون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء. الله عز وجل ألا إنهم هم السفهاء هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم من علماء السوء ومن الكفار والمشركين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بذكر المسائل ذي مسائل ما بعدها من الأبواب يعني كل الباب شرح لتفسير التوحيد شهادة لا إله كله يشرح مع من مسائل ما في مسائل الباب اللي بعده اي طيب كل هذا شرح الباب من الشرك لبس الحلقه والخيط والحين الواحد عنده حبل هذا من الشرك اذا كان يجب ان هذا يدفع عنه البلاء. طيب امس وقفنا لا اله الا الله قلنا في غزوة بني قريظة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاصره الأحزاب جمعوا عليهم على أنهم سيبيدوا محمدا وأصحابه ويقضوا عليه، وأمر صلى الله عليه وسلم بحبر الخندق جبل سبع، وعاد مشورة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، تجمع الأحزاب عليهم، أرسل الله عليهم ريحا، والله يذكر المؤمنين بهذا بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، جنود تخوفهم تلعرهم وتعسر عليهم أمورهم، كان الله بما تعملون بصيرا، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة الخوف شدة الهلع، وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لما فرقهم الله بشدة الريح التي أرسل عليهم لا يقر لهم كندا يعني خيمة أو شراعا، ولا يقر لهم قدرا، ولا يقر لهم شيئا، عند ذلك تورق. عندما ذهبوا كل طائفة وطفان وغيرهم غيرهم دخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، دخل بيته يريد وضع لامة الحرب من الدرع والمغفر وغيره، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد أوضعتم السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة، أعداء الله وأعداء رسوله. الطائفة الثالثة من اليهود أعداء الله وأعداء رسوله. من الطائفة الأولى؟ أولى بنو النضير، ثانية بنو قينقاع، ثالثة بنو قريظة. ثلاث طوائف كلهم خانوا الرسول. على أي أساس تكتب؟ عظيمة ودون العظيمة عظمة من نظيم. الله فيه سورة الحشر، أبو العلماء يسميها سورة من نظيم. بنو قينقاع بنو قينقاع، النبي صلى الله عليه وسلم حارب أولهم اللي هم بني قينقاع. النبي صلى الله عليه وسلم أول كبير حارب عن اليهود بني قينقاع. لكن مش سبب سببها طبعا أعظم دولة في اليهود هم بني النضير. ثم بنو قينقاع، ثم بنو النضير، ثم بنو قريظة. لما قدم الرسول المدينة أخذ عليهم العهود كل طائفة والموافيق أن لا يخونوا وأن لا يساعدوا على حربه، لا يخونوا ولا يساعدوا على حربه، وكل طائفة حسب نفرضا نالوا مع الأحزاب وأمدوهم أنزل الله فيهم. ألم ترى إلى الذين نافقوا من أهل المدينة يقولون لإخوانهم الذين كفروا بني قريظة: زين فيكم لو نخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا لكم، وان قتلتم لننصرنكم. يقول الله عز وجل والله أنزل على محمد والله يشهد إنهم لكاذبون، لا يخرجوا ولا يخرجوا منه، ولئن قتلوا ولا ينصرون، ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يخرجون. لما ودخل عليهم العهود الموافيق، لما قيل قال بعض الصحابة يا رسول الله إن بني قريظة نقض العهد، أرسل صلى الله عليه وسلم مكتب بها، أرسل لهم من أصحابه دخلوا معهم، جعلوا يسبون محمد ويسبون الصحابة لأنهم ناويين يساعدوا الأحزاب. فلذلك لبس لامته مرة أخرى صلى الله عليه وسلم وأدن في الناس، لأن إذا حزب الأمر صلى الله عليه وسلم يقول يأمر المؤذن يقول الصلاة جامعة، فاجتمعوا فقال إن الله يأمركم بالمسير إلى بني قريظة، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة. الصحابة رضي الله عنهم توجهوا إلى بني قريظة، فمنهم من صلى في الطريق، ومنهم من صلى العصر بعد غروب الشمس في بني قريظة. ولذلك جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجواتهم نارا. قال صلى الله عليه وسلم إني ما صليت، فصلوا العصر ثم صلوا. فلم يعنف صلى الله عليه وسلم الذين صلوا في الطريق أو الذين صلوا في بني قريظة، لكن هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم حيث أرسل الله له جبريل إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة. فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 يوما وضيق عليهم شرمة كافرة خبيثة الملعونة. ولذلك المسلم يسأل الله في اليوم والليلة 17 مرة الفاتحة في الفرائض دون النوافل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. كما يقول يسأل الله المسلم 17 مرة بالفرائض أن يهديه صراطه المستقيم وأن يجنبه هاتين الطائفتين الملعونتين أعداء الله وأعداء رسوله وهم اليهود والنصارى. لذلك العالم الآن يبنون القبور ويعجلون عليها المساجد، الرسل لعنهم، لعن اليهود والنصارى وهو لا يقبلون اليهود والنصارى، وأخبر أن الصلاة لسه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المصالحين المساجد، كل مسجد فيه قبر الصلاة حرام ولا يقبلها الله، والذي فعلها ملعون لأنهم خلدوا اليهود والنصارى. هم الرجل يصلي في بيت أحسن من يصلي في مسجد في على قبر. وبعض الجهال أو الجهال المركبين يقولون هذا مسجد الرسول، هذا قبر الرسول، حجة شيطانية، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والرسول صلى الله عليه وسلم بعدما مات 70 سنة وبيت عائشة خارج المسجد، 70 سنة بعد وفاته بيت عائشة وبيت زوجات الرسول خارج المسجد صلى الله عليه وسلم، حجة شيطانية. هل دكتور غير هذا؟ قال ذا وش دكتور هذا؟ دكتور من دعاتي جانب، كل مسجد فيه قبر صلاة حرام والله لعنهم لأنهم قلت اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى. يقول صلى الله عليه وسلم فيه وهو على فراش الموت اتخذوا قبور أنبيائهم مصالحهم مساجد. تقول عائشة يحذر من صنع، تقول عائشة من المؤمنين حذر أمتها ولا يفعلوا كبيرهم، وإذا فعلوا فعلهم اللعنة الشاملة. حاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة وضيق عليهم الحصار، وطلبوا هم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ سيد الحزرة سيد الحزرة سعدان اثنين سعد بن عبادة سيد الأوس وسيد الخزرج سعد بن معاذ. يقول عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره ومن يريد أن يضله ولد يا ولد خليك معنا خليك معنا ما جعل الله لرجل من قلبين في يوم ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الإيمان نعمة من الله على عبده. لما حاصرهم وشدد عليهم الحصار طلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في غزوة الخندق في غزوة غزوة الأحزاب الخندق الذي حضره الصحابة جوى العالم وجعلوا سبع مساجد. هذه بدعة وزياراتها بدعة والله ما كانت تعرف لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في القرون المفضلة. بدعة جاءوا أتراك وأحيوا البدعة. أقول ليه ما يهدموا الله أسلام أقول ليه ما يهدموا الله أسلام سبع مساجد ينفع الله ما في ذلك. الملك عبد العزيز هم يهدم القبة على قبر الرسول ما تعلم أن الرسول أصلا أنت القمر 15 إذا الدجال خرج لا دكانة إذا قال ورد كيف مسجد عريض هذا وشو هم بريد أنه هاتف والناس مثل الغنم. الملك عبد العزيز هم يهدم القبة على وبعض السلف قالوا ليتها أبقيت كان الرسول إذا بقى يدخل يطلع من رأسه لا يدخل الرسول جاء ولا تراك وخلوا هذا هذا نصنع لك راك بابهم طيب ووسطهم كذا بدع بدزة وآخرهم أعوذ بالله بدع وكفر وضلال. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال الرسول طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. أكثر الناس فاسدين لا في أعمالهم ولا في عباداتهم ولا في معتقداتهم ولا في تجاراتهم ولا في وظائفهم أكثرهم فاسدين. الرسول قال طوبى للغرباء. قال العلماء هم النزاع من القبائل نزاع من الألفاح. سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في أكحابه أصيب في إبهامه بسهم فنصب له صلى الله عليه وسلم خيمة في مسجده يزوره أقاربه ويزوره الصحابة ويزوره صلى الله عليه وسلم. كان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة ثم دعا الله عز وجل سعد بن معاذ فقال اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بين رسولك وبين قريش فاجعل هذه شهادة اجعل هذه شهادة أموت بسببك وإن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأقدمي لها اللهم ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريش. دعوة صالح الذي لما مات اهتز لموت عرش الرحمن. طلبت بنو قريظة أن يحكم فيهم سعد بن معاذ فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم لوتي به على حمار مريض فلما أقبلوا قال للأنصار قوموا إلى سيدكم قوموا فأنزلوا سيدها في الحضر فأنزلوه وجعلوا يلفون حوله اليهود يا سعد ان الرسول حكمك فينا لترحمنا ولكذا ولكذا. والرسول مضيقا عليهم الكنائس لانهم خانوا الله ورسوله لما اكثروا عليه رضي الله عنه. وقد يكون ان سعدا له حلف معهم في الجاهليه مع بني قريظة، ولذلك ظنوا انه سيرحمهم لما اكثروا عليه. قال كلمته المعروفه: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لنا سلام. حان لسعد ألا تأخذه في الله لنا سلام. ثم قال: عليكم العهود والمواثيق أن الحكم ما حكمت به؟ قالوا نعم. ثم أشار بيده إلى الذي الرسول فيها، قال: وعلى من هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إني أحكم فيهم من تقتل المقاتل، كل واحد أنبت شعر قبل يقتل، وتشبه النساء والذريه. قال صلى الله عليه وسلم: الله اكبر، لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق 7 سماوات. ثم خد لهم خدودا وقتل منهم 3 سنين ما يقرب من 700، كل واحد انبت شعره يقتل. لذلك جاء في بعض الاحاديث عن فلان القرظي كشفوا عن شعره فلم ينبت وتركوه اسلم حسن اسلم رضي الله. يقول عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب بني قريظة من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء. ثم الله 700 قتل بحكم سعد. قال سعد في دعوته: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش فأبقني لك، وإن كنت وضعت الحرب بين رسولك وبين قريش فاجعل هذه شهادة. مصاب في أكحرة رضي الله عنه: اللهم ولا تمتني حتى تقر عيني في دمك. جعلها الله له شهادة ولم يمت حتى حكم فيه. ذات ليلة جاء جبريل إليه صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا في آخر الليل، فقال: